صحيح. لكن الظاهر أنه ما يجوز مطلق. إن العقد لازم هنا. ولو كان لازم أنا قد أعيرها عليك وأنا ما أرضى أن تستغلها تنتفع بها فقط. أما الاستغلال ما أريد أن تستغل. مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكنت من بيعه مع أني عارف أنك تبي تأكله. الصحيح أنه ما يجوز الإعارة أبدا. الله تعالى في القرآن الخامس والستين: ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص وسرايته. ثم ترى إلى نفسه فهل يسقط القصاص؟ يخرج على الوجهين. أشار إلى ذلك الشيخ مجد الدين في تعليقه عن الهداية وبناه على أن القصاص على الوجهين. نعم كيف؟ الوجهين. وبناه على أن القصاص هل يجب للميت أو لورثته.